Oh. الأرض والله بكل شيء عليم. لتعلمون الله في دينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض كل شيء عليم. قل تعلمون الله في دينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا سماوات الأرض فلم يكن تبصري تبصرة وذكرى لكل عبد منيب للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب. ولقد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد من قول إلا لديه رقيب نشيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجيءت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيءت كل نفس معها وجاءت سكرة الموت

ربنا ما أطغيته. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون للمتقين غير بعيد النجاة ما توعدون هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن وجاء وجيء بقلب منيب تغوى ادخلوها بسلام يوم الخلود لكم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا توبوا إلى الله نور يسعى مننا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء ونجني من القوم I'm ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران ومريم بنت وقد تبركت الذي كل شيء قدير الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فسويك الذي لا إله والله أكبر ولله الحمد. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. يا يلا ارجع الى ربي الراجات الرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ايها الاخ المؤمن اتبعت الان الى تلك تلاوة القرآن الكريم تلا عليكم صاحب الفضيلة فضيلة القارئ فريد خليل هدى خادم وقارئ القرآن الكريم بالاذاعة التلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والمقيم بكاتشيشنا مركز دفتة غربية. ونقلت على مسامع حضراتكم من احدى وحدتين الاذاعات المحلية الكبرى صوتا وضوءا من شركة ايمان الكهربائية ادارة الحاج فتحي اسماعيل المقيم بمدينة المحلة الكبرى موقف طلعت حرب. تليفون 0122 81 65 45 محمول. اما هندسة الفراشة الذهبية لصاحبها المعلم الرفاعي فاروق سلامة اولاده المقيمين بكافشيشة مركز زفتة غربية. تليفون 56 511 75. حضرات السادة نيابة عن اهل المتوفية سعيكم مشكور والسلام عليكم ورحمة الله.